الشيخين دلت الشيخين دلت كيف الرعاة الآن إذا جاء مال معين مخصص لأناس مثلا عند البلاد الإسلامية وعندي وفي مثلا بلاد أخرى ناس ما توحيد هل يجوز أن يحول هذا المال من هذا الطريق إلى الطريق الآخر؟ هل أنت تريد القسم الأول من سؤالك أنه أعطي هذا المال ليعطى لناس معينين؟ نعم. أتريد أنت أن تعطيه لناس آخرين؟ نعم. إلا إذا كنت تعتقد أن صرف هذا المال من أشخاص معينين فيه معصية. هذا واضح. ما أعتقد أن هذا هو سؤال. يكون الأول يا شيخ، يكون الأول مثلا ولا يصلي يا شيخ ولا يقيم الصلاة ولا له علاقة مثلا إلا مثلا الشهادة فقط، يقول أنه مثل البطاقة مصري مثل إخواننا في الأسهم الهرسك. مثل إخواننا؟ في الهرسك. هرسك؟ نعم. في ناس ببلاد الأسهم أخرى موحدين، ولكن الناس العاطفة الآن يتبرعون للهرسك فيهم يعني بكثير يعني. أما إخواننا الآخرين في البلاد العربية الأخرى وفي البلاد الإسلامية الأخرى من أهل التوحيد لا يأتيهم التبرع هذا، فأريد أن مثلا أن آخذ جزء من هذا التبرع إلى هؤلاء. وقيل لك أصرف هذا المال لناس من الكفار تأليفا لذنوبهم، ماذا تفعل؟ أصرف. ما تصرف لآخرين المسلمين؟ والله هم السؤال يا شيخ. واقف الجواب الله. انتو يقولوا التعبير السوري انتو اثنين بتسلموا على بعضكم البعض. جزاك الله خير. هذا صاحبنا بيعرف ان الشيخ عجوز. عجوز. الله يبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.